وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: علم إجمالي جديد. ذكرنا فيما سبق أن الطرف الثالث حينما يلاقي الثانية يتكون لدى المكلف علم إجمالي جديد بنجاسة إما واحد أو ثلاثة، وحاول الأعلام نفي المنجزية عن هذا العلم بجملة من البيانات المتقدمة، من قبيل أن الأصل في الأولين يتعارضان، من دون أن يدخل الثالث معهما في المعارضة لاختصاص المعارضة بالأصول ذات الرتبة الواحدة كما أفاد الشيخ الأعظم وتابعه على ذلك الشيخ النائم. وبعد تساقطهما نرجع إلى الأصل في الثالث بلا معارض. وذكرت توجيهات أخرى أيضا كما حسب ما تقدم. والآن نقول إذا صغنا العلم الإجمالي الثاني بهذه الصياغة الجديدة فهل يمكن التغلب على ما ذكره الأعلام؟ وتبقى المنجزية ثابتة والصياغة الجديدة؟ إننا ما دمنا نعلم بأن حكم الطرف الثالث شنو؟ أحسن، كحكم الطرف الثاني، ولا يمكن أن يختلف في الحكم، فبإمكاننا ما دمنا نعلم هكذا فبإمكاننا أن أن نصوغ العلم الجديد بهذا الشكل نعلمه إما بنجاسة الأول أو بنجاسة الثاني والثالث. بحيث تجعل نجاسة الثاني والثالث شنو؟ طرفا واحدا. لا هذا بعد ذلك لا كما كنا نفعل من قبل حيث نجعل طرف العلم الثاني هو شنو نجاسة الثالث لا نجاسته مع نجاسة الثاني. ونكرر التساؤل إذا صغنا العلم الثاني إجمالية الثاني بهذا الشكل فهل بإمكاننا التغلب على ما ذكره الأعلام في توجيه عدم منجزية العلم الثاني؟ والجواب كلا. لا تنفع الصياغة المذكورة بل يرد عليها ما أورد على الأولى يمكن للشيخ الأعظم أن يقول إن الأصول تتعارض في الأول والثاني فقط لأنها ذات رتبة واحد والثالث حيث إن نجاسته مسببة عن الثاني فأصله طولي ولا تصل النوبة إليه إلا بعد سقوط الأولين وآنذاك يعني حين وصل النوبة إليه يجري بلا معارض ويحكم بطهارة الثالثين وهكذا يمكن للشيخ العراقي الذي تمسك بفكرة المنجز لا يتنجز أن يقول في المقام إن هذا العلم الثاني حيث إن طرفه الأول وهو طرفه الأول يعني إناء رقم واحد قد تنجز بالعلم السابق فلا يكون العلم الجديد منجزان ومعه نرجع إلى أصل الطهارة في إناء شنو؟ لا فس بلا معارضة لأن الإناء واحد واثنين قد تنجز الاجتناب عنهما. كمل كمل للعلم الأول. وهكذا يمكن لمثل السيد الكوئي قدس سره الذي تمسك بفكرة الساقط لا يعود أن يقول في المقام إن الأصل في الإناءين الأولين حيث سقط حين حدوثي. ساعدني. علم الأول والمفروض الساقط لا يعود فيلزم جواز الرجوع إلى الأصل في الإناء الثالث بلا معارض. إذن تغيير هيكل العلم الإجمالي الثاني لا يغير من الموقف شيئا عنوان جانب صغير. أوه هذا هو من أول هذا هو خاص. أي بل صحيح من أول. والسيد القدس الله روح الشريف خصص بصورة عدم التقارب ويجينا همات إن شاء الله. بل حتى على فكرة مبعض. بل صحيح إلا إذا أدخلنا في الحساب ما ذكره الشيخ النعيمي كما تقدم مسألة أسبقية الرتبة يكفي وإلى آخره. اي مو بعيد لان اذا الشيخ النائين هو فترة اسبقية الرتبة قبلها فكيف بال الشيخ العراقي لان يقولون الشيخ العراقي اكثر شيء يسمونه اكثر شيء يسمونه شكولا تمسكا وتأثرا بالعقليات والدقيات. يحسبون الشيخ النائين يعني شنو اصول عرفي وليس ب على أي حال والأمر سهل. هذا تفسير جانبي على أي حال. صورة عنوان جانبي يجب فيها الاجتناب عن الملاقي بالاتفاق. صورة عنوان كبير هذا تعرف تفسر شو يجب فيها الاجتناب عن ملاقي بالاتفاق. ذكرنا فيما سبق أن الطرف الثالث إذا لاقى الثاني فقد وقع الكلام في وجوب الاجتناب عن الثالث وعدمه. وجوب الاجتناب وعدمه. والمشهور عدم وجوب الاجتناب. وهناك صورة اتفق فيها الجميع على وجوب الاجتناب عن الملاب، وهي ما إذا افترضنا أن الثالث لاقى الثاني وافترضنا وجود طرف رابع لاقى شنو الأول، فإنه في مثل هذه الحالة يتشكل علم جديد بينه، الثالث والرابع، ولا ترد عليه التقريبات السابقة لنفي المنجزية كما هو واضح. فيجب الاجتناب عن الثالث والرابع معا كما يجب عن الأولين، وهذا من الأمور المسلمة، ولا ينبغي التمثيل. خاف واحد يقول خل نمثل بالصورة، ولا ينبغي فكرة غير مكان، لذلك قلت موان إلا إذا واحد بعد واضع عليه يكون نسبة علم إجمالي بنجافة إما هو الثالث أو الرابع. بعد شاك ليش إجماع أكو بعد شي يسمون على أي حال؟ وأنا ما أريد أكرر شي يسمونه ويصير ثالث إلى آخره، والأمر ثالث زين جيد. لا شوي أتأمل وشوفوا إذا هكذا أوضح لكم يا بعد زين. ولا ينبغي التمثيل بما إذا فرض أن الثالث قد لاقى الثاني والأول، فإن هذه الحالة وإن وجب فيها الاجتناب عن الثالث جزما، إلا أن ذلك لصيرورته معلوم النجاسة بالتفصيل، وكلامنا في حالة العلم الإجمالي دون التفصيلي. عنوان جانبي صغير: السببية والانبساط. السببية والانبساط، ربط كثير من الأصوليين وجوب الاجتناب عن الملاقي بفكرة الانبساط والسببية، حيث يوجد بحث حاصله لما يتنجس الثالث حينما يلاقي الثانيين، أي بحث في فلسفة ونكتة شنو؟ تنجس، وفي ذلك يوجد رأيان، أحدهما يقول بالانبساط بمعنى أن ذرات أو جزيئات من الإناء الثاني النجس تنتقل علما إلى الثالث، وبناء على هذا يكون تنجس الملاقي قضية عقلائية من دون حاجة علما إلى دليل، ويكون ذلك أشبه بما لو قسم الإناء الثاني إلى إناءين، فإن الإناء الجديد يتنجس جزما، يعني ما في الإناء الجديد، هذا قصدي، بلا حاجة إلى شنو دليل يدل على ذلك، إذ ما حصل بالانقسام ليس شيئا شنو جديدا، وإنما هو عين السائل الأول، غايته اختلف الظرف من دون اختلاف، وهكذا يقال في المقام، أي يقال إن الثالث حينما يمس الثانية فتنجسه لا نحتاج فيه إلى دليل باعتبار انتقال ذرات السائل النجس إلى الثالث، فكأن نجاسة توسعت إلى ظرف جديد بدل ما كانت في ظرفنا، هذا أحد الرأيين. وثانيهما الرأي الثاني إن تنجس الملاقي يحصل من خلال السببية، بمعنى أن الثاني سبب لنجاسة الثالث، وليست المسألة مرتبطة بانتقال ذرات وجزيئات، وهذه السببية يحتاج إثباتها إلى دليل، وقد تم الدليل على ذلك كقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، فإنه بالمفهوم يستفاد أن الملاقاة سبب للتنجس في نظر الشارعي. والفارق المهم بين الرأيين، المهم هذا يعني النقطة التي نريد نركز عليها، وإلا بيان معالم إلى الرأيين غير مهم في مجال بحثنا، المهم هذا النقطة. والمهم والفارق المهم بين الرأيين هو أنه على الرأي الأول لا تحدث بالملاقات نجاسة جديدة، بل نجاسة الملاقي عين نجاسة الإناء الثاني، غايته توسع بخلافه على الرأي الثاني، فإن نجاسة الملاقي تغير نجاسة إناء اثنين، وهما نجاستان، وقد دل الدليل على أن الأول سبب، الإناء الثاني سبب لملاقاة الإناء الثاني سبب لملاقاة الإناء الثاني سبب لحدوث نجاسة جديدة للثالث. المهم هذا أنا أريد. وبعد اتضاح هذين الرأيين نقول ذكر غير واحد من الأعلام الشيخ النائيني وغيره إنه بناء على أن التنجس يحصل بالانبساط يكفينا العلم الأول لإثبات نجاسة الثالث بلا حاجة مولانا مولانا إلى تشكيل علم جديد كي ترد المحاذير التي ذكرت من أن منجز لا يتنجز أو الساقط لا يعود أو لا يقع التعارض إلا بين الأصول ذات الرتبة الواحد، إن كل هذا لا يكفي، ويلزم أن أن أن أن ويلزم أن أن أن أن أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الثالثين اعتمادا على العلم الأول بلا حاجة إلى علم جديد. أسفر وسأبين. والوجه في ذلك هو أن نجاسة الثالث لما لم تكن نجاسة جديدة غير نجاسة الثاني، وإنما النجاسة انبسطت وتوسعت، فيكون المقام نظير ما لو قسم الثاني إلى إناءين. فكما أن الكل متفق على على على على على على وجوب الاجتناب عن كلا الإناءين الجديدين لنفس العلم السابق بلا حاجة إلى تشكيل علم جديد، كذلك في المقامين. هذا بناء على الرأي الأول، وأما على الرأي الثاني واضح بعد ما في هذا الشيء إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.